إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. وهذه رحمة، لأن يمكن ربنا سبحانه وتعالى لو سلط عدو علينا من غيرنا يأخذ كل ما في أيدينا لضعنا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا مما أنزل الله تبارك وتعالى إلا جعل الله بأسهم بينهم. أيها الإخوة المسلمون، عقوبات على أعمال تبدر من المخلوقات أو من العبيد، عقوبات. وقد ذكر الإمام ابن ماجة رحمه الله ورضي الله عنه وعن سائر المحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا في باب الفتن تحت عنوان عقوبات. عقوبات تنزل بسبب ما يجنيه العباد حيال معاصيهم نحو الخالق جل وعلا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه حذر من هذه العقوبات، حذر صنفا راقيا من أصناف المجتمع المسلم. هؤلاء الذين حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السابقون الأولون من المهاجرين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين. وإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يحذر المهاجرين الذين سبقوا والذين أبلوا بلاء حسنا في هذا الدين والذين باعوا أرواحهم لله، يحذرهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يحذرهم من هذه العقوبات. فنحن الذين نعيش في هذه الأيام أجدر وأولى بأن نحذر من هذه العقوبات. يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن. ومعنى خمس خصال إذا ابتليتم بهن سيكون ضياعكم وسيكون ذلكم وسيكون غضب الله عليكم وسيكون الأعداء متمكنين من رقابكم. خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. الله، هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ألجأ إلى الله عز وجل أن تدركوا هذه الخصال، وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم ولم يعلنوا بها، والفاحشة معروفة، الزنا ودواعيه وما يوصل إليه من ألفاظ تثير الشهوات وتعكس على الإنسان شرا في داخله، ثم تجعل هذا الإنسان حيوانا بدلا من ان يكون انسانا. لم تظهر الفاحشة في قوم ولم يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. هذا امر معروف. أمة تحب أن يشيع فيها الخنا وأن يشيع فيها الفحش وأن تظل دون أن تلتزم في محيطها بأمر ربها وإرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة تستحق عقوبات الله عز وجل. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، يعني وقعت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، ابتلاهم الله عز وجل بالقحط والجد، لا زراعة تصلح ولا بركة الأرض تظهر ولا خير في الأرض يكون إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، جياع وجور السلطان عليهم، ظلم السلطان عليهم بسبب نقص المكيال والميزان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، وما أكثر الأموال التي ينبغي أن تخرج عنها زكاة المسلم. فهناك زكاة الأموال، وهناك زكاة الإبل والبقر والغنم، وهناك زكاة الزروع والثمار، وهناك زكاة عروض التجارة، وهناك زكاة المعادن التي تخرج من باطن الأرض وتسمى الركاز، وهذا كله موجود في شرع الله ومبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما منع ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، المطر، ولولا البهائم لم يمطروا، وكأن الله سبحانه وتعالى يشفق على هذه البهائم التي لم ترتكب إثما ولم ترتكب ذنبا، فينزل الأمطار لتشرب وتعيش، ويعيش من وراء هؤلاء العصاة الذين خالفوا أمر الله والذين تنكبوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤدوا زكاة أموالهم. لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أيها الإخوة المسلمون، داهمتنا في هذا الأسبوع دواهي، والمسلم الذي لا يعيش آلام أمته ولا يحس بفواجعها لا يكون إنسانا على طريق الحق والصواب. أليس من مبدأ الإسلام من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ دهمتنا هذه الفواجع، حاكم يعتدي على جزء من أرضه ويعطي لنفسه الفرصة في أن يقتل وأن يفسد وسوغ لنفسه هذا، وهذا ظلم لا شك فيه، ظلم ظاهر لا شك فيه، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم، خيار أئمتكم من يحبونكم وتحبونهم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. ايه معنى يصلون عليكم؟ يعني يدعون لكم وتدعون لهم. لقد كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو لقومه اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. وكان منهج الخلفاء الراشدين من بعده المهديين على هذا النحو، ما كان واحد منهم يسوغ لنفسه ان يقتل مسلما خرج الا اذا ظهر انه مرتد او كافر. كتلة بين مجتمع يحكمه حاكم لا يرعى الله في رعيته، فاعتدى على جزء منه، اعتدى على مسلمين وقتلهم وهو مخطئ وهو جاهل في اخذه لنفسه الفرصة في هذا الامر. امر معروف لا يسوغه عاقل لأي حاكم كائنا من كان إلا إذا كان هذا الخروج من طائفة سيضر بالمجتمع من أوله إلى آخره. قلت هل هناك في شرع الله وفي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم من يقرر ويقنن مثل هذا الأمر؟ لقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة وقال ما أطيبك وأطيب رائحتك، رائحتك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أطيبك وأطيب رائحتك، رائحتك وما أعظمك وأعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن اعظم عند الله منك. هذه حرمة المؤمن. فرأينا اعتداء صارخا من حاكم على جزء من رعيته. يعالج هذا بشيء من الحكمة ومن اللين والرزق. نستطيع ان نقول باعلى اصواتنا انت ظالم فيما فعلت، وأنت خارج على الحقيقة فيما اجترأت. أما أن تسوغ دولة أخرى لنفسها أن تضربه أو أن تحدد من مكانه ومن تصرفاته وتضرب هنا وهناك، فهذا أمر لا يقره إسلام ولا يرضى به عقل ولا تطمئن إليه نفس. ونحن نقول وبالله التوفيق، لقد ضاقت البوسنة والهرسك خلال أعوام أربعة الأمرين على أيدي الصرب، وما زلنا في كل يوم نكتشف خزايا ومصائب للصرب، ولم نرى تحركا اوقف هذه الدماء واوقف هذا العدوان في وقته، مع ان المسلمين في البوسنة والهرسك اعترفت بهم الامم المتحدة وكانوا اصحاب حق، لكن الظلم الصارخ لم يقف امامه احد من هؤلاء. نحن نقرر امرا، الشيشان، وما أدراك ما الشيشان؟ دولة مسلمة أو جمهورية أو قطعة مسلمة رأت أن تحكم نفسها بنفسها وتظل في إطار الدولة الكبيرة، وعندما صرحت بذلك رأينا هذا العدوان الصارخ من السوفيت. وظل هذه المدة الطويلة ومؤتمرات وهكذا، ورأينا ما رأينا من قضية فلسطين التي أصبحت قضية متوالية ومتتابعة ومتغيرة بتغير الأحداث، وما وجدنا لها موقفا بل تتأزم وقتا بعد وقت. قلت ما سبب كل هذا؟ رأيت أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هذا، وليس هذا من عندياتنا، نحن لا ننطق ولا نقرر شيئا من عندياتنا، وإنما نقرر أمرا قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. اسمعوا كده: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. هل نقضوا عهد الله؟ أجل. وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجل. إن عهد الله للمسلمين في أي بقعة من البقاع أن يلتزموا بأمره وأن يسترشدوا بإرشاداته وأن يأخذوا كل توجيهات الله عز وجل على العين والرأس، في صبحهم وفي مسائهم، في عملهم وفي سكونهم وفي حركتهم. نقضوا عهد الله، فلم يعلموا أن الله هو المتحكم، لم يقروا أن الله هو المتحكم فيهم وحده، وإنما قالوا المتحكم فينا هو الذي يلي أمرنا، فخافوا من ولي الأمر الظالم ولم يخافوا من الله سبحانه وتعالى. ونسي هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت يملي له. أيها الإخوة الأحباب، ولم ينقضوا عهد الله وعهد الرسول. ما عهد الرسول؟ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نادى المسلمين: ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم بعد اليوم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أموركم فاحذروه على دينكم. ثم قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. آدي العراق تضرب الأكراد، وهؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، وظل هذا الأمر دائرا وسائرا، وتركنا هذا الأمر فترة طويلة حتى سلط الله علينا عدوا من غيرنا يأخذ بعض ما في أيدينا. حدد لك خطوط انت لا تستطيع ان تتجاوزها. وظلم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العقاب. ما ذنب شعب اعزل كشعب العراق المسلم او الاكراد المسلمين؟ ما ذنبهم ازاء تهور ظالم باطش يستدعي هذه القوى الجائرة الظالمة فتحدد وتضرب أرضه وتضرب بلاده وتضرب رعاياه؟ ما ذنب هذه الرعية؟ إنه الظلم الجائر الظاهر. أيها الإخوة الأحباب، بقي في الحديث أمر أخير أقوله: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إيه معنى الكلام ده؟ على الأئمة أن يحكموا بكتاب الله من الألف إلى الياء، يحكموا به عقيدة وشريعة ونظام حياة. على الأئمة أن يحكموا كتاب الله في مجتمعهم، فلا يوكلوا أمور رعيتهم إلا للأكفأ وإلا للأمثل وإلا للأصلح وإلا للأقوى وإلا للإنسان الذي فيه أمانة وليست فيه خيانة. هذا مطلوب. على الأئمة أن يحكموا كتاب الله، وما لم يحكموا كتاب الله فيما بينهم، ما لم تحكم أئمتهم كتاب الله فيما بينهم ولم يتخيروا مما أنزل الله، يتخيروا مما أنزل الله يعني إيه؟ لم ويتخيروا مما أنزل الله يعني إذا وجدوا شيئا من كتاب الله في صالح الإمام يقول هذا. أليس الإسلام يقول صلوا؟ الإسلام يقول صلوا، والذي يقول صلوا هو الذي يقول أدوا الزكاة، والذي يقول أدوا الزكاة هو الذي يقول جاهدوا في سبيل الله، والذي يقول جاهدوا في سبيل الله هو الذي يقول احترموا أوامر الله فيما بينكم، في جيرانكم، في أقوالكم، في صلاتكم بإخوانكم، هو الذي يقول هذا. هذا هو كتاب الله عز وجل. ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وهذا واقع البأس بيننا وبين بعضنا. واحد يقول لك يا أخي ده بيصلي يا أخي، والآخر يقول لك أنت هتحكم عليه بأنه كذا أو كذا. لماذا لا يلتزم المسلمون بكتاب الله من ألفه إلى يائه، من أوله إلى آخره، حتى تكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى؟ أيها الإخوة الأحباب، رأيت وأنا أشاهد هذه المجازر في بلد الرشيد، يوم أن كان الرشيد موجودا وهو يقول للغمام عندما تمر على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية في العصر الذهبي، كانت الغمام تسير ولا تنزل مطرها فيقول لها شرقي أو غربي فأينما نزلت فسوف يأتيني خراجك. رأيت عاصمة الرشيد تذاق الويلات من أصحاب، من الذين يعيشون أو يلون أمرها، ومن الذين دخلوا عليهم من أعدائها. فقلت يا سبحان الله، ما الذي غير هذا الوضع؟ وجدت أن الإجابة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده، وأن يحقق للإسلام وللمسلمين مكانهم ومكانتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، ينصح المهاجرين ويقول لهم احذروا هذه الذنوب حتى لا تحل بساحتكم العقوبات الربانية. والإسلام الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به القرآن الكريم، فيه عز هذه الأمة، وفيه نصرها، وفيه مجدها، وفيه عظمتها. اسمعوا القرآن الكريم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وشوفوا الآية اللي بعدها، وتدبروا القرآن جيدا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قصمنا، القصم ده يعني إيه؟ يعني قطع دابر. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. شوف القصم ياخذ القرى ومن فيها،